الإسراء هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ولا أدري ما السبب يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كما فعلت في الأولى سكينته عليه وأيده وهذا أمر مجمع عليه لم تروها أجمع العلماء أيده بجنود لم على تروها هذا الأمر أن جزء السجود الثاني كما فعلت في الأولى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أنك تفعل فيها كما فعلت في الجزء الأولى وهذا مما ورد الحديث في إطلاقه أيضا هذا أيضا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم في الجزيان أنك لا تجلس جلسة الاستراحة فإذا جلس الاستراحة ليست سنة عند أصحابنا أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجادلوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الجمهور ماذا يقولون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عندما كبر سنه من أجل أن يرتاح قليلا ويقوم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا فمن كان حاله كحالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرتاح يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لكن من فعلها تسننا فهذا مكروه لأن رسل السنة على قولي هؤلاء وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق ففي حديث وائل يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما لقد ابتغوا الفتنة يعني لم من قبل وقلبوا لك الأمور أبي داود حتى جاء حديثه قال وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه